السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله وكرمه وجوده مع تفسير سورة الطلاق، هذه السورة العظيمة. وصلنا فيها إلى قول مولانا عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. هذه الآيات الباهرات من سورة الطلاق، والله يعني بركات من الله جل جلاله على هذه الأمة. الله تعالى أكرمها وشرفها وفضلها وأدبها فأحسن تأديبها جل جلاله. انظر، الرجل طلق امرأته، وفي الغالب أن الطلاق يكون عن بغض، في الغالب، رغم أنها أبغضها أو بغضته. الله تعالى يقول: أسكنهن، ومر معنا الآية: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثم قال الله تعالى بعدها: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ثم يأتي هنا أن المرأة المطلقة لا حق في السكنة. أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. يا إخواني، الطلاق بين المسلمين الآن وقبل الآن للأسف الشديد في مجتمعات المسلمين، مسائل الطلاق قل من يلتزم فيها هدي الله عز وجل، ولذلك تحدث مشاكل عظيمة مع أدنى خلاف. تخرج المرأة من البيت، تترك زوجها، تنشز عليه، يأتي أولياؤها ممكن يأخذون ممتلكاتها، ولا لازالت زوجة ولم يتم الطلاق. والله الحكيم الخبير، بعد أن أتم الطلاق، الزوج يأمر الزوج ويأمر المرأة: لا تخرجن من بيتهن. ثم يقول: أسكنوهن من حيث سكنتم. يعني يا أيها الأزواج، يا من طلقتم نساءكم، أسكنوا نساءكم المطلقات. ما لم تكن مطلقة طلاقا، طلاق ثلاث، يعني البينونة، إذا بانت المرأة من زوجها بينونة كبرى طلقت ثلاث طلقات، هذه آخر ثلاث مثلا، لا نفقة لا ولا سكنة، على الراجح من أقوال أهل العلم. أما هذه الآية الجليلة فهي منهج للسلامة، ومنهج للود والألفة، ومنهج لإعطاء الحقوق، وإن كانت النفوس كارهة. هذا حق على الزوج. أسكنوهن يا معشر الأزواج من حيث سكنتم. والله حضرتك موسع ربك عليك، ساكن في فيلا عظيمة، تسكن زوجتك مثلها أو فيها. ولذلك إذا الآخر ربنا قدر عليه لا يستطيع إلا أن يجد غرفة يسكن زوجته فيها. من حيث وجدتم، من قال تعالى: من حيث سكنتم من وجدكم. وجدكم يعني سعتكم، على حسب استطاعتكم وعلى حسب سعتكم وعلى حسب ما يسر الله لكم من أرزاق. كل على حسب حاله، الغني على حسب غناه، والفقير على حسب فقره، والمتوسط كذلك. أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. سبحان الله العظيم. والله تعالى ينهي الأزواج عن مضارة الزوجات. لا تضاروهن لتضيقوا عليهن، لا تضره المرأة ضررا بالقول أو بالفعل أو بغير ذلك، حتى هي تخرج تترك البيت بعد أن ضيقتم عليهن، فتخرج البيت تترك البيت وتنصرف. لأن الشيطان يأتي يعمي الإنسان عن طريق الهدى، وهذا يعني غاية ما يتمنى الشيطان. بعد الشرك بالله أعظم شيطان محبب لإبليس الأكبر هو الذي يفسد بين الزوجين، هو الذي يوقع الطلاق في الأسر المسلمة، يبث سراياه، وإذا به في آخر النهار يأتيه جنوده، فهذا يقول له فعل مثلا ما تركت حتى زنى، يقول ما فعلت شيء. الآخر ما تركت حتى شرب القمر، حتى يأتي إنسان، عفوا حتى يأتي شيطان فيقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول له أنت أنت نعم أنت، ويلتزمه ويلبسه تاجه والعياذ بالله. لذلك ربنا تعالى يقول ولا تضارهن لتضيقوا عليهن، لا تتعمدوا الإضرار بهن حتى تضيقوا عليهن فيخرجن من البيوت. قال الله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، يعني المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا كسوة إلا عفوا ليس لها نفقة ولا سكنة إلا إذا كانت حاملا، يعني المطلقة سواء كانت طلاق رجعي أو طلاق بائن وهي حامل على زوجها النفقة والسكنة. النفقة ليه؟ إذا كانت مطلقة رجعية لا إشكال فيها، مطلقة رجل طلق زوجته طلقة أو اثنتين، قلنا بأنها لا زالت زوجته، وذكرنا قبل ذلك قول بعض أهل العلم أنهم نقلوا الإجماع أن الزوج إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا وأراد أن يردها في العدة يملك ذلك ولو كانت كارهة، ولو كان أولياؤها كارهون، ليس لها أن تمتنع. طبعا كلام ليس موجود في الدنيا الواقع. فأما إذا كانت مطلقة ثلاثا، فإذا طلقت ثلاثا وهي حامل فينفق عليها من أجل ولدها، من أجل ولدها لأنه ولده، ولا سبيل لا، والنفقة على ولدي واجبة، ولا سبيل له بالنفقة على ولدي إلا بالنفقة على زوجتي هذه التي طلقها. فلذلك رب العزة جل جلاله يقول وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. والدليل على أن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنى هذا الحديث الثابت في صحيح مسلم رحمه الله، حديث فاطمة بنت قيس. فاطمة بنت قيس كانت متزوجة لأبي عمرو ابن حفص، طلقها البتة، يعني طلقها ثلاثا بتة طلقها وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، الوكيل وكيل زوجها أرسل إلى فاطمة بنت قيس شعير فسخطته، كرهت، استقلت النفقة هذه، فقال لها والله ما لك علينا نفقة، ده أنت كمان تستخط الشعير احنا اعطيناك إياه، والله ليس لك علينا نفقة واجبة. فقالت فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنها قالت والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني، وإن لم يكن لي نفقة لم أخذ منه شيئا، رضي الله عنها وأرضاها. قالت فذكرت ذلك لرسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه، فقال لها لا نفقة لك ولا سكنى، لا نفق لك ولا سكن. ليه؟ لأنها طلقت ثلاثا خلاص. لماذا العدة؟ العدة استبراء للرحم، إذا كانت حامل خلاص عدته حتى تضع حملها، وإذا كانت غير حامل برضو حق الزوج الذي سيأتي بعد ذلك يتزوجها، وإبراء للرحم حتى لا تختلط الأنساب ويكون في ذلك مفاسد عظيمة. أيها الأحبة الكرام، قال الله تعالى وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. مولانا العظيم قال في سورة البقرة: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. يشرع لك الشرع الكريم غاية الإنصاف، ولو جمعت محاكم الدنيا كلها وقضاة الأرض من أول خلق الله الأرض إلى أن يرثها ما جاءوا بشرع مثل الشرع الذي جاء به رسول الله عليه السلام أبدا. قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ليه؟ لأن الله جل جلاله أنزل هذه الأداب وهذا الهدي العظيم، لأنه عند الطلاق النفوس بتشح جدا ويحصل الخلاف على أدنى سبب. ربنا تعالى انظر إلى هذا الهدي الجميل: لا تخرجون من بيوتهن، ثم قالك أسكنون من حيث سكنتم، ثم قالك إن كانت حامل يا رب سواء طالق رجعية أو بائنة، نعم بائن أو رجعي، فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طب بعد الحمل لم تنتهي الصلة، قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم. يعني لو قدر إخواني هذه المرأة التي طلقت ثلاثا، هنات على هذه أولا، إذا المرأة طلقت ثلاثا وكانت حاملا، قد يقدر لها النفقة بالمعروف حتى تضع حملها، ثم لما وضعت حملها قالت: أنا أرضع ابني أو أرضع هذا المولود، وهي أحق به من غيرها، فلها نفقة الرضاعة. طلقت خلاص، صارت بالثلاث، لما طلقت ثلاث صارت أجنبية عن هذا الزوج، لا يحل له أن يراها ولا تحل له أن ينظر إليها أو تنظر إليه، ولكن هناك صلة بينهما هذا الولد أو هذا الحمل. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ثم يقول الله: وأتمروا بينكم بمعروف. سبحانك ربي ما أعظمك. يعني تآمروا بينكم، اجعلوا أموركم بينكم بالمعروف. الزوجة يعني لا تغالي في أجرة الرضاع، وكذلك الزوج لا يمنع أجرة الرضاع عن أم الولد. قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وكذلك في حق المرأة المطلقة طلاقا رجعيا: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا. يعني لو طلقت طلاق رجعي ثم لم يردها زوجها خلال العدة بانت منه فأرضعت، لها أيضا أجرة الرضاع. قال الله تعالى: وأتمروا بينكم بمعروف. يعني اجعلوا أموركم بينكم بالمعروف، اجعلوا أموركم بينكم بالمعروف، وهذا ما أعظمه من هدي. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. معنى وإن تعاسرتم يعني طلبت المرأة نفقة زائدة عن المعتاد، أو أن الزوج منع النفقة الواجب عليه، أو أن المرأة يعني غالت في الأجرة، أو رفضت أن ترضع، امتنعت عن الرضاع. فهنا في هذه الحال إن تعاسرتم وحصل عسر ولم تتفقان فسترضع له أخرى، وكأنه في إشارة إلى تهديد الزوجة: هذا ابنك وأنت أولى به من غيرك، فأرضعيه واقبلي ما يسر الله لك من نفقة من زوجك بالمعروف، يعني مثل نفقة غيرك، مثل النفقة المعتادة لمثلك، ولا تغالي في نفقة في أجرة الرضاع. فإن حدث عسر وامتنعت المرأة عن الإرضاع، أو أنها طلبت أجرة زائدة جدا عن المعتاد، فيقول الله تعالى: فسترضع له أخرى. يعني ليلتمس الزوج مرضع أخرى غير هذه الزوجة، ويعطيها أجرتها مثل ما كان يعطي أجرة لأم هذا الولد. فسترضع له أخرى. الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول في قوله تعالى: فإن أرضعن لكم، أي إذا وضعن حملهن وهن طوالق، فقد بن بانقضاء عدتهن، ولا حينئذ أن ترضع ولدها ولا أن تمتنع منه، الأمر برضو بالخيار، ولكن بعد أن تغذيه باللبأ، اللبأ اللي هو باكورة اللبن، وهذا يقول أهل العلم بأنه أساس في تنمية الولد، الذي هو الذي لا قوام للمولود إلا به غالبا، فإن أرضعت استحقت أجر مثلها، ولا أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من أجرة. ولهذا قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتهن أجرهن وأتمروا بينكم بمعروف. وأتمروا بينكم بمعروف. والإمام القرطبي رحمة الله عليه قال: لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثا أو أقل منهن حتى تضع حملها، كما ذكرنا إن النفقة هنا واجبة من أجل الحمل، من أجل الحمل. الله تعالى يقول: وإن تعسرتم فسترضع له أخرى. ثم يبين حد النفقة، كم ينفق الزوج لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله تبارك الله ذو الجلال والإكرام. الذي شرع شرعا عظيما، يعني لا يذهب الزوج إلى قاضي يعرفه مثلا ويعطي رشوة ويجعل يسقط النفق عنه، أو يعطي نفق يسير جدا، ولا تذهب أو لا يذهب أولياء الأم إلى مثلا القاضي يعرفونه فيرشونه، فإذا به يعني يغالي جدا في النفقة. لا، ربنا تعالى أوجب النفقة، وهذا رأي جماهير أهل العلم، لينفق ذو سعة من سعته على قدر سعته. والله إن ترك ربنا أكرمك وبسط لك في الأرزاق، أنفق على ولدك، ومهما كانت هذه كانت يوم الأيام زوجة لك، وكان بينك وبينه ود وألف ومحبة، وهي الآن أم الولد لبعض ولدك أو أم لأولادك، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، يعني لا يكلف الله الفقير نفقة الغني، وكذلك لا يكلف الله تعالى الغني نفقة الفقير. وهذا خلافا لمذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه. السادة الشافعية إمامنا الشافعي رحمة الله عليه يقول بأن النفقة مقدرة لا نظر فيها لحال المرأة ولا كفايتها، وإنما نفقة مقدرة لا ينظر إلى حال الزوج ولا إلى حال المرأة، هي نفقة مقدرة يفرض لبنت الملك مثل ما يفرض لبنت أقل الناس، هكذا قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه. وطبعا هذا يعني كلام الإمام الشافعي رحمة الله عليه في هذه المسألة يعني رأي الجمهور أصح، بأن النظر والعبرة بحال الزوج وأيضا كفاية المرأة، يعني لابد أن ينظر في القاضي، ينظر في هذا وذاك، ينظر إلى حال الزوج وإلى كفاية المرأة، ينظر إلى حال الزوج فلا يوجب عليه فوق طاقته فلا يستطيع أن يدفع، وكذلك يفرض كفاية للمرأة يكفيها. ولذلك يدلك على صحة ما ذهب إليه الجمهور وعلى خلاف ما ذهب إليه الإمام الشافعي قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة لما قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت دون علمه، فهل علي جناح؟ فقال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، صلى الله عليه وسلم، يعني أمرها أن تأخذ بدون علمه ما يكفيها ولدها بالمعروف. هنا يا أخواني مسألة مهمة جدا، ألا وهي: إذا تم الطلاق من أحق بالأولاد؟ من أحق بالأولاد؟ الأم أحق بالولد ما لم تتزوج، تمام؟ إذا حدث الطلاق الأم أحق بالولد، الولد أو البنت المقصود بالذرية، يعني أحق به بأولادها ما لم تتزوج، فإذا تزوجت جمهور العلماء قالوا سقط حقها في الحضانة، يسقط الآن حقها ويكون من حق مين؟ الزوج. تمام. وهناك عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه أبو داود والإمام أحمد وحديث الحسن، قال: أنت أحق به ما لم تنكحي، ما لم تنكحي. والحديث أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني أنت أحق بابنك ما لم تتزوجي. هذا حديث. اسمع الحديث التالي له حتى نجمع بينهما بإذن الله تعالى كما جمع أهل العلم بين هذا الحديث. الحديث الثاني رواه أبو داود أيضا بإسناد الحسن، أن أبا هريرة كان جالس مع بعض أصحابه، فجاءته امرأة فارسية معها ابن لها وقد طلقها زوجها، فقالت: يا أبا هريرة، ورطنت بالفارسية، يعني تكلمت بالفارسية، زوجي يريد أن يذهب بابني. فقال أبو هريرة: استهما ورطن لها بذلك، يعني برضو كلمها بنفس اللغة عشان تفهم كلامه. قال: استهما ورطن لها بذلك. فجاء زوجها فقال: من يحاقني في ابني؟ من له حق في ابني أكبر مني؟ ومن هذا الذي ينزعني في حق في ابني؟ فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة، يعني ابنها بقى كبر ويدوب كبر وبدأت تشوف بر ابنها إن يروح يشتري لها الحاجة من السوق ويجيب لها الماء وبتاع، فحدث الطلاق فأبوها عاوز يأخذه. قال: وقد سقاني، قالت: وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. فقال صلى الله عليه وسلم: استهما عليه. فقال زوجها: من يحاقني في ابني؟ من يحاقني في ولدي مثل الزوج الذي جاء إلى أبي هريرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. شو انت عاوز تروح لمين؟ قال: فأخذ الولد بيد أمه فانطلقت معه، فانطلقت به. هنا يا إخواني السادة العلماء جمعوا فقالوا: إذا كان الولد الصغير صغير وهو في سن الحضانة فالأم أحق به ما لم تتزوج، أما إذا عد سن الحضانة في هذا الحال يخير بين الأب وبين الأم، يخير بين الأبوين. لو نكحت سقط حقها فيه، الأب أحق به. قال الشوكاني رحمة الله عليه: قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به فيه دليل على أن الأم أولى بالولد من الأب ما لم يحصل مانع من ذلك بالنكاح، لتقييده للأحقية عليه الصلاة والسلام بقوله ما لم تنكحي، وهو مجمع عليه، يعني الحكم ده مجمع عليه، أجمع أهل العلم على هذا الحكم، إن الأم طالما أنها لم تتزوج والولد لازال صغير فهي أحق به بإجماع أهل العلم من زوجها. وبعض السادة العلماء نظر وهو نظر مهم، قال: ينظر أيضا إلى دين إلى صلاح دين الولد، فإذا قدر والأم مثلا ستجعله في بيئة فيها سكر، فيها فسق وفجور، فيها تربية فاسدة، والأب لو أخذه سيحافظ على دين الولد، في هذا الحال يراعى حق الدين والقاضي له أن يحكم بأن يكون الولد مع الوالد. أيها الأحبة الكرام، يقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ثم قال: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وفي قوله الكريم لينفق ذو سعة من سعته، هذا ليس في مسائل الطلاق فقط، بل هو منهج حياة، منهج حياة. الله عز وجل مقدر عليك الرزق، لماذا تذهب تستدين وتنفق نفقة من هو أغنى منك؟ يعني الله عز وجل جعل راتبك أو يعني رزقك إلى حد معين، لماذا أنت تريد أن تركب أحدث سيارة وترهق نفسك جدا في الديون وتستدين من فلان وفلان وعلان، وأنت قادر أن تشتري سيارة طيبة تريحك وتريح أولادك بمال أقل بكثير من هذا؟ لماذا تذهب وأنت فقير تذهب تشتري مثلا بيتا غالي جدا عليك وتستدين آلاف مؤلفة أو لعلها ملايين، والله أعلم بالأجال والله أعلم كيف تسد هذا الدين؟ لا، أما إذا كان الإنسان عنده دخل ويعلم بإذن الله تعالى يرتب الدين للناس سيقضي كل شهر مبلغ كذا، وفي استطاعته ذلك، لا مانع أن يستدين الحاجات أو الأمور الضرورية، لا مانع من هذا. وكذلك إذا وسع الله تعالى على عبد من العباد، لماذا لا يعطي أهله حقهم ويوسع عليهم؟ ولماذا لا يعطي نفسه أصلا حقها؟ ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أنعم على عبد النعمة إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وما أجمل هذا الحديث، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى يعني عليه علامات الفقر، فقال له: ألك أعمال؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: من أي أصناف المال عندك؟ قال: من كل أصناف المال، يعني عنده من البقر والإبل والغنم. قال: إن الله إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبد. من الله عليك وبسط لك في الأرزاق، يعني وسع على نفسك ووسع على أهلك بالحلال وبدون إسراف، بدون إسراف. وهذا منهج يعني عظيم. انظر، وإن كان الأثر في إسناد ضعف، عمر رضي الله عنه علم أن أبا عبيدة كان يلبس الغليظ من الثياب ويأكل الخشن من الطعام. أبو عبيدة بن الجراح كان من أحب الناس عند عمر رضي الله عنه. لما عمر رضي الله عنه جلس مع أصحابه وقال تمنوا في المسجد، فقال بعضهم: أتمنى أن يملأ الله لي مثل هذا المسجد ذهبا فأنفقه في سبيل الله. شوف النوايا بتاعتهم. وقال بعضهم غير ذلك، فقال عمر: أتمنى أن يملأ الله مثل هذا المسجد رجالا مثل أبي عبيدة أستعملهم في سبيل الله عز وجل رضي الله عنه. فأبو عبيدة كان يلبس الخشن، يأكل الخشن من الطعام ويلبس الغليظ من الثياب، فعلم عمر بذلك فأرسل إليه بألف دينار. ألف دينار اليوم تقدر بأربعة كيلو ربع ذهب عيار 24، 4 كيلو ربع، ألف دينار، مبلغ كبير جدا. قال: فلما بعث بها إليه رضي الله عنه وقال عمر للرسول: انظر ماذا يصنع أبو عبيدة. قال: فأخذها، فما أن أخذها حتى لبس ألين الثياب وأكل أطيب الطعام رضي الله عنه. فجاء الرسول إلى عمر فأخبره، فقال عمر رضي الله رحم الله أبا عبيدة إنه تأول هذه الآية لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. قدر الله ضيق يرضى العبد بقسمة الله وليس عند ضجر. وسع الله عليه يوسع على أهله، على والديه، على زوجته، على أولاده، على أحبابه وإخوانه وهكذا. قال الله تعالى: سيجعل الله، انظر، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يعني يا أخي إذا اتقيت الله تعالى في شؤونك أبشر باليسر بعد العسر. وهذه الآية وإن كان لفظها في أمور الطلاق ولكنها عامة في شؤون الحياة كلها. سيجعل الله بعد عسر يسرا، لا يدوم العسر أبدا، ولا تدوم الشدة، ولا يدوم الفقر، ولا يدوم البلاء. وربك تعالى قال: وتلك الأيام ندولها بين الناس. رأينا في حياتنا أناس والله ما كانوا يجدون يعني درهما واحدا ولا شيء من أموال الدنيا، ورأيناهم هم نفسهم، يعني دارت الأيام بعد سنوات شاء الله تعالى وصاروا يشار إليهم بالبنان أنهم من سادات الأغنياء. والله أنا أعلم وأنت تعلم، أنا أعلم أناس ما كانوا يجدون شيئا في حياتهم، وكان بلغة الناس يعني ليل ونهار يكد إلى أن يعني آخر الشهر لو ستر كان خيرا. والله لعله كان يعمل، يعني بعض من نعرف لعله كان يعمل مثلا 18 ساعة في اليوم، والله وأعلم كثيرا. وما يعني وآخر الشهر يعني لو مستور، هذا أيام الرخص، هذا الكلام أحدثكم عنه منذ أكثر من 20 عام مثلا. وإذا بإدارة الأيام الآن ما شاء الله أصحاب توكيلات وأصحاب ملايين بسم الله ما شاء الله، وعندهم عمال وشركات ومحاسبون ومحاسبون، فضل الله، فضل الله عز وجل. وأنا رأيت، أنا رأيت أناس كان عندهم ملايين والله ثم عصوا رب العالمين وساروا في طريق الحرام من سكر وزنا والعياذ بالله، والله رأيتهم وقد أفلسوا وأعلن إفلاسهم في الجرائد، رأيتهم معرفة وأعرفهم معرفة شخصية والعياذ بالله. فنسأل الله العافية والسلامة. فيا أخي فيجعل الله بعد عسر يسرا، هذا قانون الرب، إن اليسر مع العسر، وإن الفرج مع الكرب، وإن الشدة لا تدوم. لا عليك إلا أن تكن مطيعا لمولاك، مستأنسا بقضائه، راضيا به، مفوض أمرك له سبحانه جل جلاله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ثم يقول الله تعالى وكأي من قرية عاتت عن أمر ربها، يعني وكم من قرية، كثير من القرى عاتت عن أمر ربها ورسله، فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، عذبناها عذابا منكرا شديدا غاية في الشدة، لم نعفو عنهم بل عذبناهم وحاسبناهم على الصغير والكبير والسر والعلن. وإذا أردت أن تلتمس مناسبة لهذه الآية في وسط آيات الطلاق، وكأن الخطاب للأزواج والزوجات، إذا عصيتم الله تعالى في أموركم ولم تتبعوا هدي ربكم الذي أنزله الله لكم، الله قادر على أن يحل عليكم بأسه وعذابه، كما أنه أهلك قرى كثيرة خالفت أمره جل جلاله وتباركت أسماؤه. قال تعالى فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، كان عاقبة أمرها خسار. وهكذا عاقبة أمر كل عاصي إلى الخسار، لا يربح في بسبب معصيته هذه أبدا. قال إلا أن يتوب، أعد الله لهم عذابا شديدا. ثم يذكرنا الله فاتقوا الله يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول، يا أهل العقل، يا أصحاب النهى، اتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. إذن من أصحاب العقول؟ هم الذين آمنوا. من أهل العقل؟ الذين آمنوا. الكفار وإن كانوا أذكى خلق الله مثلا ووصلوا كما يقولون إلى ما يصل وصلوا إليه، لكنهم قال الله عنهم لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. أما المسلم الحق الذي عظم ربه وعظم نبيه وسار على شريعته، هذا هو صاحب العقل السليم، وهو الذي قال الله تعالى مخاطبا له فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. قد أنزل الله إليكم ذكرا، الذكر هنا المراد به القرآن الكريم، وأيضا يراد به الرسول صلى الله عليه وسلم. أنزل الله إليكم ذكرا، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ وإنه لذكر لك ولقومك. القرآن الكريم شرف، وذكر يعني معنى تذكرة يتذكر بها أهل الإيمان وأهل التقوى. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى عليه الذكر ليذكر الناس بهذا الذكر العظيم. قال الله تعالى رسولا، يعني أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، كلمة رسولا يبقى بدل من ذكرا، يتلو عليكم هذا الرسول الكريم، يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا من الظلمات، آمنوا وعملوا الصالحات، من الظلمات إلى النور. إذن السبب الوحيد وهو أوحد الأسباب ورأسها ولا يوجد غيره، لخروج الناس من الظلمات إلى النور ما هو؟ أن يؤمنوا بالله ويعملوا أعمالا صالحة. ولذلك ما كان خراب الأمم وفساد الدول بمثل معصية من ربه، والله ما تحل النقم وتشتد البلايا وتضيق الأرزاق على العباد إلا وقد عصى العباد ربهم وخالفوا هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. أما لو آمنوا وعملوا الصالحات يخرجهم الله من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان، من ظلمات الفقر إلى نور السعة والرخاء، من ظلمات الظلم إلى نور العدل. إلى قال الله تعالى ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني يبشرك ربك بهذا الخير العظيم، من يؤمن بالله ويعمل صالحا، ليدلك أن الجنة ليست لا يدخلها أناس يقولون بألسنتهم فقط آمنا بالله، لا، الأمر يحتاج إلى اعتقاد في القلب وإلى نطق باللسان وعمل بالجوارح وبالقلب، لا بد أن تتوفر هذه الثلاث. يعني وكذلك أيضا هذا أو هذه الآية يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات، ليست جنة واحدة بل هي جنان. جاءت أم حارثة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن ابن حارثة أصيب معك فأخبرني عنه، فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت وإن كانت الأخرى اشتهدت عليه في البكاء. فقال يا أم حارثة أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها بلا حساب ولا عذاب يا رب العالمين. قال الله تعالى يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار السالحات حيث شاء ولي الله تعالى، وقال الله عنها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، نسأل الله من فضله يا رب العالمين. قال الله تعالى خالدين فيها أبدا، وهذا من تمام نعيم أهل الجنة أنهم آمنون لا يخرجون منها لا يبغون عنها حولا. يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، نسأل الله من فضله يا رب العالمين. خالدين فيها أبدا، قال الله تعالى قد أحسن الله له رزقا. هل هناك رزق أعظم من هذا الرزق العظيم؟ في جنة جوارك فيها سيد الأولين محمد صلى الله عليه وسلم، هل هناك رزق أعظم من أن تكن في دار ترى فيها مولاك جل جلاله وعز جاه رب العزة جل جلاله، تزور في بيته عفوا تزور في داره كما جاء الحديث ونص الحديث أذهب إلى ربي في داره فيدعوني فأخر ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني أن يدعني. فأقول يا أحبة الكرام لا يوجد رزق أعظم من هذا الرزق أبدا، رزق دائم ولهم فيها من كل الثمرات ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. ختم الله هذه السورة العظيمة بقوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. إذن السماوات سبع بنص القرآن، والأرضين سبع بإشارة القرآن وبنص السنة، يعني القرآن أشار إلى أن الأرضين سبع ومن الأرض مثلهن، إنه يحتمل مثلهن في الكبر أم مثلهن في الطبقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه من ظلم قيد شبر أو من اقتطع قيد شبر ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. قال تعالى يتنزل الأمر بينهن، يعني أن الأمر الأمر الشرعي والأمر الكوني القدري يتنزل بين السماء والأرض، ينزل من الله عز وجل من السماء إلى الأرض لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. كونوا على ثقة يا إخواني من هذه، نعلم والله يقينا أن الله على كل شيء قدير، قادر أن يفرج كربة إخواننا في عرسال في الشام، يدفئهم ويفرج كربتهم، إخوانكم هناك تجمدت أعضاؤهم لأنهم لا يجدون ما يلبسونه يقوى أنفسهم به البرد، وتخلت الدنيا عنهم إلا من رحم الله عز وجل. نعلم يقينا أن الله على كل شيء قدير، قادر أن يزلزل اليهود وأعوانهم وينصر إخواننا في غزة وفي فلسطين على هؤلاء المجرمين. نعلم يقينا والله أن الله قادر أن يبدل حال المسلمين من فقر إلى غنى، ومن ضعف إلى قوة، ومن خوف إلى أمن. نثق في هذا والله ثقة عمياء، لأن الله أخبرنا بذلك أن الله على كل شيء قدير. نعلم أن الله تعالى على كل شيء قدير، قادر سبحانه أن يشفي مرضى المسلمين الذين طال بلاؤهم واشتد عليهم المرض وزادت أيامهم ومكثوا أيام وسنين طويلة. نثق أن الله على كل شيء قدير، قادر أن يشفي المريض ويفرج الكرب ويغفر الذنب ويبدل الحال إلى أحسن حال، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فكما أنه على كل شيء قدير، كذلك سبحانه بحمده قد أحاط بكل شيء علما، لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. فتبارك الله جل جلاله. هذا يا إخواني شرع الله، وهذا كلام ربي عز وجل، ما أبركه وأعظمه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد والإعانة على كل خير، ونسأله القبول وحسن الخاتمة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.